بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قوله إن والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان إثبات معية الله لخلقه، وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، فالحديث التي سمعتموها مع الحديث السابق وهو قوله: صلى الله عليه وسلم، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذه الأحاديث التي سمعتموها فيها إثبات معية الله سبحانه وتعالى، معية تليق بجلاله، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبل الماضي: أفضل الأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فيه إثبات العلم بمعية الله عز وجل، معية علم واطلاع وتدبير وهيمنة، هذا هو الإيمان. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ويضاف إلى ذلك أن تعلم أن الله مستوى على عرشه بذاته الكريمة، باهٍ من خلقه، ومع ذلك فهو مطلع عليهم، عالم بما يجري منهم، يراهم أينما كانوا، ويسمع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم، ويعلم خطرات قلوبهم ولحظات أبصارهم ولفظات ألسنتهم، وهو مطلع عليهم بعلمه وهيمنته وقدرته. هذا الذي يدل عليه الحديث، فيه إثبات المعية كما يليق بجلال الله على حقيقتها، ونثبتها أن الله معنا حقيقة، لكن هو بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه، ولا نقول أنها لينا بهذا. فلا ينافي علوه فوق عرشه، ففيها إثبات معية الله لخلقه، وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد da je malo sa ozirka da je tako pijeko da će kajke ima što da je tamo sa naam šeikana wa anna qavluhu sallallahu alaihi wa sallam إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة القرب، أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ولا ينافي قربه علوه، لا ينافي قربه علوه وفوقيته، فهو قريب منا على قربا حقيقيا على ما يليق بجلاله. وهو مع ذلك في مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، وفيه إثبات أن الله تعالى قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كنهه وكيفيته. فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الرب تعالى وفوقيته، هذا لا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة من علو الرب تعالى وفوقيته، فإن السماوات والأرضين كلها في يده كالخردلة، فلا يمتنع عليه تعالى شيء من مثل هذه الأمور. فكل هذا وهذا حق، فقربه حق وعلوه حق، ولا ينافي هذا هذا، وإنما يمتنع هذا على المخلوق، فلا يكون المخلوق في العلو ويكون قريبا. فهذا نثبته لله حقيقة كما أثبته المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله قريب، كما دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نتأول ذلك بعقولنا وآرائنا، بل كما قال السلف أمرها كما جاءت على ظاهرها، ونعلم معناها ونؤمن بها. فهو سبحانه وتعالى مع كمال علوه فهو قبل وجه المصلي، وهو فوق سماواته عز وجل من غير شك. فعلينا أن نؤمن بهذا، ومثله الحديث إن الله ينصب وجهه للمصلي فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه أو فلا يبصقن قبل وجهه. فعلينا أن نؤمن بهذا إيمانا بلا تكييف ولا تلبيه ولا تحريف ولا تعطيل. فلا يجوز أن نشبه أو نحرف أو نعطل أو نكيف، فإن صفات الله عز وجل لا تتخيلها، لا تتخيلها العقول ولا تكيفها المدارس. صفات الله أعلى مما نتصور، فما جاء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق مطلق ولا نشك فيه أبدا، يجب أن نؤمن به كل الإيمان مع علمنا أن صفات الله أرفع من تصورنا، فعقولنا عاجزة عن أن تتصور ذلك. وقد يولد الشيطان على الإنسان أمرا فيقول إذا كان قد ثبت أن الله على عرشه بذاته فكيف ينصب وجهه للمصلي في الأرض؟ وكما قلنا أن هذا يكون مستحيلا على المخلوق، وأما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ونؤمن بما أخبر به ولا نعلم كيفية ذلك. ونعلم أن السماوات والأرضين كلها بيده كالخزنة، فلا يمتنع عليه تعالى شيء من مثل هذه الأمور. فإذا خطرت لك هذه الخاطرة فانفث عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا من مداخل الشيطان. وقل آمنت بالله وبما جاء على الله كتابه وعلى لسان رسوله، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم وتستيقن أن عقلك عاجز أن يدرك مثل هذه الأمور، وأن مثل هذه الأمور الغيبية والأخبار تؤمن بها على ظاهرها وتعلم معانيها، وتتجنب التطورات الذهنية أو أن تحيط عقل الإنسان بشيء من ذلك، ولا نعلم كيفيتها، ونستيقن بأن الله ليس كمثله شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أو ربنا ورب كل شيء، اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا الحديث فيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وتعالى وصفات، منها صفة العلو في قوله منزل التوراة، فدل على أن الله في العلو. وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. التوراة والقرآن والإنجيل هو من كلام الله منزل غير مخلوق، والقرآن هو القرآن الذي بين أيدينا، وأما التوراة والإنجيل فليست هي التي موجودة الآن، إنما نبييه موسى وعيسى، والموجود محرم وبدل، ولكن نعلم أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، وهو من كلام الله عز وجل. وفيه إثبات الأسماء الأربعة لله عز وجل، وأن معانيها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائه الأول، والأول هو الذي ليس قبله شيء، ومن أسمائه الآخر وهو الذي ليس بعده شيء، ومن أسمائه الظاهر ومعناها الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة تدلان على إحاطة الله إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. الله محيط بكل شيء زمانا ومكانا، الأول والآخر يدل على إحاطة الله الزمانية، والظاهر والباطن إحاطته المكانية عز وجل بكل شيء. اللهم رب السماوات السبع والأراضي أي السبع، الله عز وجل هو رب هذا الكون ورب العرش العظيم، لأن العرش مخلوق. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أي خلق الحب والنوى وأوجدها من غير مثال سابق. الله عز وجل ينبت منه ما يجعله الله رزقا لمن في الأرض. فكل هذه الكون والمخلوقات هي مربوبة لله عز وجل. وفيه بيان لقوة الله وقدرته، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل الذي خلق هذه السماوات وجعل فيها المعيشة لمخلوقاتها فهو قادر سبحانه وتعالى أن يقضي الدين على العباد، وأن يتوكل العبد على ربه في شؤونه وجميع ملماته ومهماته وحاجاته. الله على كل شيء قدير. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي، فيه الاستعاذة من شر الإنسان نفسه، وأن النقص عند الإنسان غالبا ما يأتي من نفسه، فشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من شر الشرور كلها وخاصة نفس الإنسان. فكما أنه يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان لرد فتنته وإغواءاته، ذلك يشرع للإنسان أن يستعيذ به من شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء وحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فإن استعاذ المرء بالله عن نفسه واستعاذ من شرها أعانه الله وأعاده منها. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، سواء شرور الجن أو شرور الإنس، فاستعيذ بالله عز وجل منهم. فكل مخلوق يحصل من ورائه الشر، والدافع لشرهم هو أن تستعيذ بالله عز وجل. فهذا فيه تنبيه عظيم إلى حاجة الإنسان لربه أن يعيده من شر كل شر، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله عز وجل. ثم تتوسل بأسمائه العظيمة على تحقيق ذلك. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تقضي عني الدين وأغني من الفقر. يشرع الاستعادة، يشرع أن يسأل الإنسان ربه بأن يقضي عنه الدين ويغنيه من الفقر، لأن هذين الأمرين يهتم الإنسان بهما. فإذا غلبه الدين واشتد عليه الفقر فإنه ينشغل بذلك عن طاعة الله وعن مصالحه وطلبه للعلم وعن إصلاح مشتركه. المشروع للإنسان أن يسأل ربه أن يقضي عنه الدين. قد جاء في حديث آخر الله الاستعادة من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وكان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يستعيذ بالله من فتنة الغنى وفتنة الفقر. والشاهد من هذا الحديث إثبات أسماء الله عز وجل ومعانيها، ونثبت لله عز وجل ما أثبت في نفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن للأسماء معاني وتفسير يتضمن معاني عظيمة لله، فليست مجرد أسماء كما تقول المعتزلة: عليم بلا علم، حكيم بلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهذا يرده هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للأسماء معان، وأن الذين يقولون بأنها أسماء مجرد ليس فيها معان فهؤلاء المعتزلة المعطلة. فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء العظيم ويتدبر معانيه، ويعرف أن العبد فقير إلى الله، وأنه يحتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظات حياته، وأنه يستعيذ بربه من شر نفسه، شر الشيطان، وشر كل مخلوق، ويسأل ربه أن يعينه على قضاء دينه وأن يغنيه من الفقر، لأن الفقر بذل الضجيع، والدين هم بالليل ومذلة في النهار. يشغل الإنسان، يشغل باله عن طلب العلم، يشغل باله عن قيام الليل، يشغل باله عن مصالحه ودعوته. ولا ينبغي أيضا أن يتساهل المرء في الديون، عليه أن يصبر وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قديرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومعنى أربعوا على أنفسكم، أربعوا ولفظها أربعوا بتسكين الله وكسر الباء، أربعوا على أنفسكم أي اقصروا على أنفسكم، والربع قط وارفقوا بها لا تقعوا هذا الربع، هولوا على أنفسكم من هذا الجهد ورفع الصوت الذي تقومون به. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قديرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ترفعون أصواتكم فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات، وإنما يحتاج رفع الصوت الأصم الذي لا يسمع والغائب، أما القليل والسريع فليس في رفع الصوت له فائدة. إنما تدعون سميعا قريبا، الله يسمع وهو قريب قربا يليق بجلال. في هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه، وهذا هو القرب، فإنه أتى في القرآن كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو الفاعل. والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية، المعية تنقسم معية عامة ومعية خاصة، وأما القرب فلا ينقسم. ونقول أن الله قريب من عباده ومن خلقه قربا يليق بجلاله، وأن قربه لا ينافي علوه فوق عرشه، فهو مستوى على عرشه وهو قريب من عباده. وفي هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم الذين يزعمون بأن إثبات السمع والبصر وإثبات الصفات لله تعالى فيه تشبيه له بخلقه، وكذبوا، فإنهم إنما يريدون تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد أدركوا بعض ما يريدون حيث موهوا على بعض المسلمين وجعلوا بعض المسلمين اليوم ممن ينتسب إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية، قالوا بأن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فقالوا نحن نؤول، فجمعوا بين مفسدتين، مفسدة التشبيه والتمثيل ومفسدة التعطيل. ولو أنهم تركوا ما سلك السلف ومثلث ما ذكره الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الآية فيها الإثبات، إثباتا يليق بجلاله من غير تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتعطيل وتنزيه لله بلا تعطيل. ينزه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن لا يوصلنا هذا التنزيه إلى التعطيل، ونثبت ولكن لا يوصلنا إثبات الصفات إلى التمثيل. فأهل السنة والجماعة وسطون في هذا الباب، كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث فيه مثلث سلوكي قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، قوله لا تضامون أي لا يلحق أحد منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند رؤيته، فكل يراه من غير ضيم يلحقه، وذلك أنه جلي ظاهر كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخلف. كما ترون القمر، العالم كله يرى القمر، الناس كلهم يرون القمر ولا أحد يزاحم الآخر. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الملهي بالملهي، فنحن نرى ربنا رؤية بصرية بأعيننا يراها المؤمنون كما يرون القمر بأبصار. وجاء لا تضامون برؤيته أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا يحوج هذا لنظر الشيء الخفي لأنه شيء أجلى. وفي رواية لا تضارون أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الملهي بالملهي، لأن الله ليس كمثله شيء فلا نعلم كنها ولا نشبهه بخلقه. الله سبحانه وتعالى يرى ولا يحاط به رؤيته، فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين بضعفها، كما في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا للدلالة على عظم هاتين الصلاتين، وأن كثيرا من الناس يغلب عليها، ودل على أن من أسباب الرؤية المحافظة على الصلاة بعد التوحيد والإيمان. تنوه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم هاتين الصلاتين، ذلك لأن كثيرا من الناس يغلبون عليهما وينامون عن هاتين الصلاتين، يدل على أن الطاعة وتعظيم الصلاة من أسباب دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في فضل هاتين الصلاتين نصوص، منها قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي العصر. وجاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، البردان العصر والفجر. وهاتين الصلاتين يحفظها الملائكة، ملائكة في الفجر وملائكة في العصر. والله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، ويقول تركناهم يصلون ويذكرونك. هذا يدل على عظم هاتين الصلاتين، وأن المرأة ينبغي له أن يستشعر عند حضوره صلاة الفجر مع الجماعة والعصر أن الملائكة تكمل هاتين الصلاتين وتكتب من يحضر. إذا استشعر المرء هذا الأمر وحضور الملائكة هاتين الصلاتين فإنه يحافظ عليها ويسارع في أدائها. Your balance is almost finished. Please recharge your... مرحبا شيخنا وعليكم السلام. المعذرة شيخنا انقطع الاتصال. طيب كرمكم الله شيخ. ولا تفتوا ذكر أمر الصلاتين مع الرؤية أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين. وجاء في الحديث أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة كما عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع له منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم من دلي على كتبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم. قال هل تمرون برؤية الشمس والقمر ليلة الفجر؟ قال لا. قال كذلك لا تمرون في رؤية ربكم. ورؤية الله تعالى أعظم نعيم أهل الجنة بل لا طاب لهم نعيم إلا برؤيته سبحانه وتعالى كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أنهم حجبوا عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى والله يرى في عرفات القيامة ويرى في الجنة ففي هذا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم وأن الله يرى ونثبت ذلك فما يليق بجلال الله ولا نقول كيف يرى. نعم المؤمنون يرونه بأبصارهم يتجلى الله له فهذه الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية نوردها كما نورد القرآن في الصفات ونؤمن بها على ظاهرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ونعلم المعاني الدالة عليها ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نحلل فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه فكل ما ورد في القرآن والسنة نؤمن به ونثبته ونعلم معانيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل هذا هو السبيل الذي يسلكه أهل السنة والجماعة ونسأل نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يجعلنا ممن نرى ربنا في جنات النعيم ويجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بعلمكم. شيخنا حفظكم الله، هل تأذن لنا ببعض الأسئلة؟ كرمكم الله. شيخنا، هذا الأخ السائل يسأل عن حكم تنصيب ربط كاميرات المراقبة للحراسة في المنازل وحكم العمل في هذه المهنة. في المنازل شيخنا، عندنا بسبب سوء الأوضاع يعني بعض المنازل يضعون كاميرا مراقبة خشية أن يتعرض لهم أحد ويهجم عليهم أحد لتظهر صورته في هذه الكاميرا شيخنا، يعني للحراسة تكون، بارك الله فيكم. الله أعلم أن علة جواز التصوير للحاجة هي نفس العلة. العلماء الذين أفتوا بجواز التصوير لإثبات البطاقة هذه الأمور التي أجازها العلماء للحاجة مثلها هذه كذلك للحاجة الأمنية، الله أعلم أنها جائزة. أما العمل بهذا الله أعلم، الإنسان يحتاط ويتجنب العمل في التصوير عموما. حفظكم الله. شيخنا بعض المنازل يعني يشترون صندوقا مزخرفا يوضع فيه المصحف، فإذا أراد المسلم أن يقرأ في المصحف يخرجه من هذا الصندوق وبعد أن يقرأه يعيده في هذا الصندوق، فالسائل يسأل عن حكم وضع المصحف في مثل هذه الصناديق، بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثالث، ينقل هذا الأخ عن الصوفية أنهم يقولون لا تشيروا بالسبابة في التشهد لأنكم تواجهون الرب تبارك وتعالى، بل لا بد أن تعكف السبابة إلى الأسفل. شيخنا هذا الأخ يسأل، يقول أخ يعمل في صيدلية لبيع الأدوية شيخنا، وعنده يعني أدوية من نفس النوع والشركة والقوة يعني في الفاعلية، لكن هناك فرق بين سعر الأدوية التي اشتراها قبل شهر والأدوية التي اشتراها الآن هذا صاحب الصيدلية. يقول فإذا جاء المريض يشتري العلاج، إذا أعطيته يعني من القديم الذي سعره أغلى من العلاج الجديد، هل علي إثم في ذلك؟ الأصل أن الإنسان ينصح لإخوانه المسلمين ويبين لهم ما فيه نصح لهم من جهة النوعية ومن جهة السعر، ويبين الواجب على الإنسان أن يبين هذا وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وخفت بركة بيته. الأفضل الإنسان أن يعامل إخوانه بالصدق والبيان وما تقتضيه المصلحة. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما هو الموقف الشرعي للشاب السلفي إذا ظهرت الفتن؟ هل هو السكوت مطلقا أم الكلام إذا ظهرت مصلحة الكلام؟ بارك الله فيكم. الأصل في إذا ظهرت الفتن أن يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله ومذهب السلف، وأن يلجأ إلى بعد الله إلى العلماء الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالإنسان عند الفتن يغلب عليها السكوت ويرجع الأمور لأهل العلم، ولا يدخل رأسه بها ولا يتكلم. هذا الواجب لمن يريد النجاة لنفسه، يتجنب هذه الأمور وينجى إلى ما أمر الله به، يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع الأمور إلى أهلها